بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا هو الدرس 16 من دروس شرح أخصر المختصرات للعلامة ابن بلبان رحمه الله، ينعقد بعد صلاة العصر من يوم السبت 11 شهر ربيع الآخر 1440 و1400. وقد بلغت القراءة قوله رحمه الله: فصل. الأقرأ العالم فقه صلاته أولى من الأفقه. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللحاضرين والمسلمين أجمعين. قال رحمه الله تبارك وتعالى: الأقرأ العالم فقه صلاته أولى من الأفقه، ولا تصح خلف فاسق إلا في جمعة وعيد تأثر خلف غيره، ولا أهمة من أمن حدثه دائم وأم، وهو من لا يكسر الفاتحة أو يلغم فيها حرفا لا يلغم أو يلحن فيها لحنا يعيد المعنى إلا بمثله. وكذا من به سلس البول وعاجز عن الركوع أو سجود أو قعود ونحوها أو اجتناب نجاسة أو استقبال، ولا عاجز عن قيام بقاهر إلا راكبا وجه زوال علته، ولا مميز لبالغ في فرد، ولا امرأة لرجال وخناتها. نعم. قال رحمه الله تعالى: فصل. الأقرأ العالم فقه صلاته أولى من الأفقه. الأقرأ هو الأجود قراءة، من جهة مخارج الحروف وصفاتها، لا الأكثر قرآنا. المراد بالأقرأ هو الأجود قراءة على المعنى الذي ذكرنا، وليس الأكثر قرآنا. الأقرأ العالم فقه صلاته، يعني الذي يعلم فقه الصلاة من حيث الشروط والأركان والواجبات والمبطلات وأحكام السهو. الأقرأ العالم فقه صلاته أولى من الأفقه. فالمذهب أنه لو اجتمع اثنان أحدهما أقرأ أجود قراءة وهو فقيه في صلاته، يعلم فقه الصلاة، فهو أولى بالإمامة ممن هو دونه في القراءة من حيث الجودة، لكنه فوقه في الفقه، يعني أعلم بأحكام الفقه. فإذا اجتمع اثنان، الأول أقرأ أجود قراءة، يتلو القرآن تلاوة مجودة من حيث المخارج والصفات، أفضل من الأفقه. الثاني أفقه، هو في التلاوة ليس بجودة الأول، لكنه في الفقه أعلم بالفقه من الطهارة والصلاة والزكاة والصيام والحج والبيوع إلى آخره. فالأولى بالإمامة الأقرأ العالم فقه صلاته أولى من الأفقه. هذا ولا خلاف لأنه لو صلى غير الأولى صحة الصلاة. البحث هنا ليس في صحة الإمامة، فتصح إمامة المفضول مع وجود الفاضل. يعني قلنا إن الأولى بالإمامة هو الأقرأ العالم فقه صلاته، فإن قيل فإن تقدم الأفقه وصلى أو قدموه فصلى مع وجود الأقرأ تصح الصلاة أو لا تصح؟ وإنما البحث في الأولوية وليس في الصحة. ثم قال رحمه الله: ولا تصح خلف فاسق. ولا تصح يعني الصلاة خلف فاسق، سواء كان فسقه بالاعتقاد كالخوارج أو بالأفعال المحرمة كالزنا عافانا الله وإياكم. والفاسق من فعل كبيرة أو داوم على صغيرة، فلا تصح إمامة الفاسق. قال: إلا في جمعة وعيد تعذرا خلف غيره. هذا استثناء من المسألة الماضية. قال: إلا في جمعة وعيد تعذرا خلف غيره. هذا استثناء من المسألة الماضية. فالفاسق لا تصح الصلاة خلفه إلا إن كانت هذه الصلاة صلاة جمعة وعيد، بشرط أن تتعذر خلف غيره. وعلم منه أنها إن لم تتعذر خلف غيره لم تصح خلفه. والمعنى أنك إذا كنت في بلد وفيه جامعان لصلاة الجمعة وإمام أحد الجامعين فاسق وصليت خلفه لم تصح الصلاة، لأنها لم تتعذر خلف غيره. لكن لو كان في البلد جامع واحد وخطيبه واحد، فإما أن تصلي خلفه أو تفوت الجمعة فتصح خلفه في هذه الصورة. قال: إلا في جمعة وعيد تعذرا خلف غيره. والحاصل أن الصلاة خلف الفاسق لا تصح، إمامة الفاسق غير صحيحة، إلا في الجمعة والعيد بشرطها، وهذا الشرط هو التعذر خلف غيره كما ذكرنا قبل قليل. قال: ولا إمامة من حدثه دائم، يعني ولا تصح إمامة من حدثه دائم، يعني كمن به سلس ريح مثلا عفا الله وإياكم، فلا تصح صلاته إلا بمثله. فلا تصح صلاته إلا بمثله. فلو أما رجلا آخر به أيضا حدث دائم صحت، لكن لا يجوز أن يصلي إماما بمن ليس به حدث دائم. يعني عندنا اثنان، أحدهما عنده حدث دائم والآخر ليس عنده حدث دائم، من يصلي؟ السالم الذي ليس عنده حدث دائم. فإن صلى من به حدث دائم بهذا السالم لم تصح الصلاة. طيب، فإن وجد اثنان وفيهما حدث دائم أو عندهما حدث دائم صحت صلاتهما جماعة، يعني يصح من به حدث دائم يصح أن يأم بمثله. قال: وأمي، يعني ولا تصح إمامة أمي، والمراد إلا بمثله، ولا تصح إلا بمثله. الأمي لا تصح صلاته بالقارئ، لكن من الأمي؟ من الأمي؟ هل الأمي هو الذي لا يعرف الكتابة؟ لا، عند الفقهاء الأمي عرفا كما قال لك المؤلف رحمه الله، وهو من لا يحسن الفاتحة أو يدغم فيها حرفا لا يدغم أو يلحن فيها لحنا يحيل المعنى، هذا هو الأمي. الأمي عرفا عند الفقهاء إذا قالوا لا تصح إمامة الأمي إلا بمثله، فالأمي هو من لا يحسن الفاتحة، من لا يحسن الفاتحة يعني من لا يحفظ الفاتحة، من لا يحسن الفاتحة أي من لا يحفظ الفاتحة، وكذا من لا يحفظ بعضها، من حفظ آية من الفاتحة فهو أمي أيضا. قال أو يدغم فيها حرفا لا يدغم، فهذا أمي أيضا، كإدغامها لله في راء ربي، لو قال الحمد لله رب العالمين أدغم الهاء في الراء، لم يقل الحمد لله رب العالمين، لم ينطق بالهاء، أدغمها في الراء. وهل الهاء تدغم في الراء؟ لا. إذا قال الحمد لله رب العالمين مدغما هاء لله في راء ربي كان مدغما فيها حرفا لا يدغم فهو أمي، لا تصح إمامته بالقارئ الذي يحسن الفاتحة ولا يدغم فيها حرفا لا يدغم. قال أو يلحن فيها لحنا يحيل المعنى، يحيل أي يغير، أو يلحن فيها لحنا يحيل أي يغير المعنى، من نحو ضمتا أنعمتا، أو قال صراط الذين أنعمت عليهم، لا يستطيع، عاجز عن إصلاح هذا الخطأ، لسانه لا يعينه على النطق الصواب، فهذا لحن، وهذا اللحن يحيل المعنى، يغير المعنى، فينتقل المعنى من الخطاب لله سبحانه وتعالى صراط الذين أنعمت يا رب عليهم إلى صراط الذين أنعمت أنا المتكلم عليهم، وهذا إحالة للمعنى، هذا اللحن يحيل المعنى. ما اللحن إذا قالوا اللحن؟ اللحن هو الخطأ في الإعراب، اللحن هو الخطأ في الإعراب، واللحن الذي يصير فاعله أميا هو اللحن الذي يحيل المعنى، وعلم منه أن اللحن الذي لا يحيل المعنى لا يغير المعنى لا يكون صاحبه أميا، مثل لو فتح دال نعبد بدل أن يقول إياك نعبد قال إياك نعبد، المعنى لا يختلف، هذا لحن خطأ في الإعراب لكن المعنى لا يختلف، بخلاف أنعمت وأنعمت، نعبد ونعبد يقع فيها الخطأ في الإعراب لكن المعنى لا يتغير. قال أو يلحن فيها لحنا يحيل المعنى إلا بمثله، يعني كما قلنا فتصح إمامة الأم بالأم. وهنا قيد ينبغي أن يعرف، وهنا قيد ينبغي أن يعرف، وهو أن مرادهم باللحن الذي يحيل المعنى أن صاحبه أمي تصح إمامته بمثله هو لحن ممن يعجز عن إصلاحه، أما إن كان قادرا على إصلاحه فلم يفعل لم تصح صلاته، لأنه لحن عامدا. قال رحمه الله: وكذا من به سلس بول، يعني إلا بمثله. وهذه الجملة من قوله وكذا من به سلس بول يغني عنها قوله قريبا: ولا إمامة من حدثه دائم، لأن سلس البول صورة من صور الحدث الدائم، فلو لم يورد هذه العبارة لكان أولى للاستغناء عنها بقوله ولا إمامة من حدثه دائم. ثم قال رحمه الله: وعاجز عن ركوع أو سجود أو قعود ونحوها أو اجتناب نجاسة أو استقبال، ولا عاجز عن قيام بقادر إلا راتبا رجي زوال علته. هذا شروع منه رحمه الله في بحث إمامة من عجز عن ركن أو شرط في الصلاة، وبدأ بالعاجز عن الأركان فقال: وعاجز عن ركوع أو سجود أو قعود ونحوها، يعني من الأركان. هذه الجملة في مسألة الأركان، من عجز عن ركن غير القيام ففيه استثناء يأتي للإمام الراتب، المرجو زوال علته يأتي بعد قليل. قال: وعاجز عن ركوع أو سجود أو قعود ونحوها، يعني من الأركان كالرفع من الركوع. فالعاجز عن الركن غير القيام، العاجز عن الركن لا تصح إمامته إلا بمثله، ولا فرق في هذا بين إمام الحي وغيره. فإذا وجد إنسان عاجز عن السجود مثلا، يعجز عن السجود، فلا يصح إماما لقادر على السجود. يستثنى من الأركان ركن القيام، فمن عجز عن القيام بشرطه وهو أن يكون راتبا رجي زوال علته، بهذا الشرط يصح أن يكون إماما بقادر. وباقي الأركان ذكرها بقوله: وعاجز عن ركوع أو سجود أو قعود ونحوها، يعني من الأركان، فلا تصح إمامته إلا بمثله. فلا تصح إمامة العاجز عن الركوع أو السجود أو القعود في الصلاة، لا تصح إمامة هؤلاء إلا بمثلهم، لا تصح إمامتهم للقادر. هذا فيما يتعلق بالأركان. وكذلك الشروط، العاجز عن الشرط وذكره بقوله: أو اجتناب نجاسة أو استقبال، يعني من كان عاجزا عن اجتناب نجاسة أو عاجزا عن استقبال قبلة فلا تصح إمامته بالقادرين. وكيف يعجز عن استقبال قبلة؟ كيف يكون عاجزا ويؤم قادرين أو يطلب أن يؤم القادرين؟ تصور أو لا تصور؟ نعم، لا بل يتصور، يتصور في جماعة جاءوا إلى مربوط على عمود، ووجهه عكس القبلة، فطلب منهم أن يكون هو الإمام، فلا تصح إمامته لأنه عاجز عن استقبال القبلة. وهم الفرض في هذا المثال أنهم لا يستطيعون فك وثاقه، كأن يكون مربوطا بحديد أو بأقفال لها مفاتيح لا يملكونها ولا يستطيعون فكه، فلو أمهم وهم مستقبلون القبلة وهو متوجه إلى عكس القبلة لم تصح الصلاة. فتصور أن يعجز الإنسان عن شرط من شروط الصلاة كاستقبال القبلة ومعه أناس قادرون، فلو وجدت هذه الصورة فنقول لا تصح إمامته. ثم شرع في الاستثناء من الأركان وهو ركن القيام، قال ولا عاجز عن قيام بقادر، يعني لا يصح أن يؤم قادرا، العجز عن القيام لا يصح أن يؤم قادرا على القيام إلا راتبا رجي زوال علته، يعني بهذين القيدين بهذين الشرطين، أن يكون هذا الإمام راتبا، هو إمام المسجد الراتب ليس إماما عارضا أو جماعة يصلون مثلا في أي مكان كان، قدموا واحدا منهم عاجز عن القيام لا يصح. وشفنا من ذلك الراتب. والقيد الثاني أن يكون مرضه مرجو الزوال، يعني أن تكون علة عارضة أوجبت عجزه عن القيام. أما لو أصيب الإمام الراتب بعلة تمنعه أبدا عن القيام إلا أن يشاء الله فلا تصح الصلاة خلفه وهو عاجز عن القيام. فإذا العاجز عن الأركان إما أن يكون هذا الركن قيام أو يكون الركن غير القيام. أما الركن غير القيام فلا تصح إمامة عاجز عنه سواء كان إمام الحي أو لا. فمن عجز عن الركوع أو السجود أو القعود أو الرفع من الركوع أي ركن كان من عجز عنه لم تصح إمامته. فإن كان الركن المعجوز عنه هو القيام فلا يصح أيضا أن يؤم عاجز عن القيام بقادر على القيام إلا الإمام الراتب الذي ترجى زوال علته أو الذي يرجى زوال علته إلا الإمام الراتب الذي يرجى زوال علته. فإن كان ليس بإمام الراتب كان اجتمع عشرة فقدموا واحدا منهم وهو عاجز عن القيام لم يصح. وإن كان إماما راتبا لكن علته دائمة أصيب بعلة لازمة فإن إمامته لا تصح. هذا الاستثناء في ركن القيام بهذين الشرطين. قال الفقهاء ويجلسون خلفه، يصلي الإمام الراتب الذي على رجاء زوال علته، يصلي الإمام الراتب المرجو زوال علته جالسا ويصلون خلفه جلوسا وتصح قياما أيضا. وإن اعتل في أثناء الصلاة فجلس أتم قياما وجوبا. يعني ما تقدم من صلاتهم جلوسا خلفه إذا ابتدأ بهم الصلاة جالسا، فإن ابتدأ بهم قائما فاعتل في أثناء الصلاة فجلس أتمهم خلفه قياما وجوبا. قال رحمه الله: ولا مميز لبالغ في فرض، يعني ولا تصح إمامة مميز لبالغ في فرض، أن يكون الإمام مميزا ليس ببالغ والمأموم بالغ، فلا تصح إمامته لكن في الفرض. فعلم من ذلك أنها تصح في النفل كتراويح ووتر وكسوف واستسقاء، وعلم أيضا من قوله ولا مميز لبالغ أن إمامة المميز تصح بمثله ولو في الفرض، لأنها نفل في حق كل منهما. فالآن عبارة المؤلف دلت بمنطوقها على مسألة، ودلت بمفهومها على مسألتين. أما بمنطوقها فدلت، قال ولا مميز لبالغ في فرض، دلت على أن المميز لا تصح إمامته إذا كان المأموم بالغا والصلاة فرضا، هذا منطوقها. ومفهومها أن المميز إذا أم مميزا آخر لم يكن المأموم بالغا بل كان مميزا مثله صحت الصلاة، هذه مسألة. مسألة ثانية دلت أيضا على أن المميز إذا أم بالغا لكن ليس في الفرض بل في نفل صحت إمامته، كما لو تقدم في التراويح والكسوف والاستسقاء تصح إمامته في النفل ولو لبالغ. نعم. قال رحمه الله: ولا امرأة لرجال وخناثة. كذلك لا تصح إمامة المرأة للرجال، فلا تكون المرأة هي الإمام والمأمومون رجال. وكذلك الخناثة جمع خنثى، فلا تكون المرأة إماما لمأمومين خناثة، لاحتمال كونهم رجالا، هم لما صلوا خلفها يحتمل أن يكونوا رجالا ويحتمل أن يكونوا نساء، لأنه خنثى لا يعرف هل هو رجل أو امرأة، خنثى مشكل. فإذا كان هذا الخنثى يصلي خلف المرأة، المأمومون خناثة يصلون خلف المرأة، يحتمل أن يكونوا رجالا فلا تصح صلاتهم، ويحتمل أن يكونوا نساء فتصح. لأجل هذا الاحتمال لم تصح إمامة المرأة للخناثة. وعلم منه صحة إمامة المرأة للنساء. قال: ولا امرأة لرجال وخناثة، يعني لو صلت المرأة للنساء إمامة للنساء صحت إمامتها. نعم. وإذا قال رحمه الله: ولا خلف محدث أو نجس، يعني ولا تصح صلاة خلف محدث وهو يعلم حدثه، هو يعلم أو المأموم يعلم حدثه، أو نجس أي ببدنه أو ثوبه أو بقعته نجاسة غير معفو عنها، وهو يعلم هذا، الإمام يعلم أو المأموم يعلم. علم الإمام مؤثر في المسألة، وعلم المأموم مؤثر أيضا في المسألة. قال: فإن جهل، أي الإمام والمأموم، يعني إن جهل الإمام والمأموم حدث الإمام أو النجاسة عند الإمام، إن جهل حتى انقضت يعني الصلاة صحت لمأموم، يعني صحت لمأموم وحده دون إمامه، وعلم منه أنه إذا علم الإمام أو المأموم في أثناء الصلاة بحدث الإمام أو نجاسته لم تصح وبطلت الصلاة، بطلت صلاة الإمام وصلاة المأموم، ولا استخلاف على المذهب. قال: وتكره إمامة لحان، أي كثير اللحن، ولكنه لحن لا يحيل المعنى، لا يغير المعنى، كما مثلنا قبل قليل، ومن أمثلة ذلك أيضا جر دال الحمد، الحمد لله رب العالمين، لو قال الحمد لله رب العالمين، ومثل أيضا ما لو ضمها لله، لو قال الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، لا يغير المعنى. تكره إمامة لحان، أي كثير اللحن، وهذا اللحن لا يحيل المعنى، يعني لا يغير المعنى كما مثلنا قبل قليل. قال: وفأفاء، وهو الذي يكرر الفاء، أي يتردد في الفاء إذا تكلم. قال: ونحوه، أي كالتمتام، وهو الذي يكرر التاء إذا تكلم. هؤلاء تكره إمامتهم وتصح لو صاروا أئمة، لكن مع الكراهة. قال رحمه الله: والسنة وقوف المأمومين خلف الإمام. هذا شروع منه رحمه الله في بحث موقف المأموم مع الإمام، فإن كان المأموم أكثر من واحد فإنهم يسن وقوفهم خلف الإمام. قال: وسن وقوف المأمومين، يعني اثنان فأكثر، خلف الإمام. وعلم منه من قوله وسن وقوف المأموم خلف الإمام صحة وقوف الإمام وسطهم، لو وقف الإمام وسط المأمومين وهم عن يمينه وشماله صحت. قال: وسن وقوف المأمومين خلف الإمام. استثنى الفقهاء من هذه السنية، استثنوا منها مسألتين: الأولى العراة، إذا صلوا جماعة فإمامهم يقف وسطهم وجوبا، إذا اجتمع عراه ليس لديهم ما يستر عورتهم فإمامهم يصلي وسطهم وجوبا ولا يتقدم. والمسألة الثانية، المرأة إذا أمت النساء وقفت وسطهن ندبا، فإن تقدمت جاز. فهاتان مسألتان تستثنى من قاعدة قوله وسن وقوف المأمومين خلف الإمام. قال والواحد عن يمينه وجوبا، يعني ووقوف الواحد عن يمين الإمام وجوبا، فلا يقف خلفه ولا عن يساره مع خلو يمينه، بل يجب أن يقف يمين إمامه. قال والمرأة خلفه ندبا، يعني ووقوف المرأة خلفه أي خلف الإمام ندبا. وعلم من قوله ندبا أنها لو وقفت عن يمينه صح ذلك، لكن المندوب أن تقف خلفه ولو كانت واحدة، ولو كانت واحدة. قال ومن صلى عن يسار الإمام مع خلو يمينه أو فذا ركعة لم تصح صلاته. من صلى عن يسار الإمام مع خلو يمينه، من صلى عن يسار إمامه وليس في يمين إمامه أحد، ليس عن يمين إمامه أحد، إن صلى ركعة لم تصح صلاته. فإن استدار قبل أن يصلي ركعة صحت، يعني لو وقف عن يسار إمامه مع خلو يمينه فكبر فأشار له الإمام فدار وجاء عن يمين الإمام صحت. متى تبطل صلاته؟ إذا صلى ركعة، إذا صلى ركعة بطلت صلاته. فإن استدار كما قلنا وصلى عن يمين إمامه قبل أن يصلي ركعة صحت. قال ومن صلى عن يسار إمامه مع خلو يمينه أو فذا ركعة لم تصح صلاته، يعني ومن صلى فذا ركعة لم تصح صلاته. إذا صلى فذا، ما معنى فذا؟ منفردا، سواء صلى خلف إمامه وليس معه أحد أو صلى خلف الصف فذا، يعني إذا جاء والصف مكتمل وصلى فردا خلف الصف لم تصح صلاته إن صلى ركعة. وإن وقف معه آخر في حال عذره بأن لم يستطع أن يدخل في الصف ولم يستطع أن يجذب أحدا معه، في حال عذره في عدم قدرته أن يقف أحد معه، أو كان الإمام راكعا وخاف فوت الركعة مثلا، في حال عذره إن وقف معه آخر قبل سجود الإمام صحت صلاته. يعني إذا جاء إنسان والإمام راكع وخشي فوات الركعة فركع، فجاء آخر وركع معه ثم رفع مع الإمام وأكمل الصلاة، صح أو لا؟ تصح. وفي حال العذر أيضا لو رفع من الركوع، لو رفع من الركوع فجاء آخر ودخل معه فزالت عنه صفة الفذية، لم يعد فذا، لما رفع من الركوع جاء آخر ووقف معه فزال انفراده، فسجد الإمام وهو مصاف لآخر، صحت صلاته، هذا في حال عذره كما قلنا. فإن كان لا عذر له فوقف معه آخر قبل رفع إمامه من الركوع، وقف معه آخر صحت. فإن رفع الإمام في حال عدم العذر ولم يقف معه آخر لم تصح. وتقدم معنا أن المرأة إذا صلت خلف الرجل فإنها تصلي خلفه ولا يضر انفرادها، بخلاف ما لو صلت مع نساء فإنها لا تصلي خلفهن منفردة. المرأة إن صلت خلف الرجل تصلي خلفه ولو منفردة، أما إن صلت مع جماعة نساء فإنها لا تصلي منفردة خلف الصف. قال: وإذا جمعهما، أي الإمام المأموم، وإذا جمعهما مسجد صحت القدوة مطلقا. ما تفسير الإطلاق؟ يعني سواء رأى الإمام المأموم أو من وراءه أو لم يرهم، اتصلت الصفوف أو لا. قال: بشرط العلم بانتقالات الإمام. والعلم بانتقالات الإمام يحصل إما بسماع التكبير أو برؤية الإمام أو من خلفه. فإذا علم بانتقالات الإمام سواء بسماع تكبير الإمام أو برؤية الإمام وإن لم يسمع تكبيره أو برؤية من خلفه صحت صلاته وصح اقتداؤه بالإمام. هذا إذا جمعهما مسجد. قال: وإن لم يجمعهما، يعني وإن لم يجمعهما مسجد، شرط رؤية الإمام أو من وراءه أيضا ولو في بعضها، يعني ولو في بعض الصلاة، كحال القيام مثلا أو الركوع. وعلم منه أنه إذا لم يرى الإمام ولا بعض من وراء الإمام لم تصح لعدم تمكنه من الاقتداء. الحاصل أن الاقتداء على قسمين: القسم الأول أن يكون الإمام والمأموم في نفس المسجد فيصح اقتداء المأموم بالإمام ولو لم يره ولو لم يرى أيضا من خلف الإمام، لكن بشرط العلم بانتقالات الإمام بسماع التكبير. مثلا في جامع كبير، في جامع كبير فيه جزء في مقدمة الجامع وجزء في الجهة الخلفية من الجامع عكس القبلة، لو جاء صف وصف في الجهة الخلفية من المسجد باتجاه الجدار، توجه القبلة باتجاه الجدار وليس عندهم باب، بحيث لا يرون الإمام ولا يرون من خلفه، وجاءت جماعة المسجد وصلت وهم مثلا 100، أخذوا من المسجد صفين مثلا لم يصلوا إلى الجزء الخلفي من الجامع، فالآن المصلون في الجزء الخلفي من الجامع لا يرون الإمام ولا يرون من خلفه، صحيح، لكنهم يسمعون التكبير، يعلمون بانتقالات الإمام دون رؤية. هل اقتداءهم صحيح؟ الجواب صحيح، لأنهم في نفس المسجد. القسم الثاني ألا يجتمع الإمام والمأموم في نفس المسجد، بل يكون مثلا الإمام يصلي في المسجد والمأموم خارج المسجد. فشرط صحة الاقتداء أن يرى الإمام أو يرى من خلفه، ولو في بعض الصلاة. كيف في بعض الصلاة؟ يعني لو كان يصلي وأمامه شيء يمنع الرؤية وهو جالس في التشهد مثلا، لكنه عند القيام يرى الإمام أو من خلفه، صحة القدوم. لا يشترط أن يرى الإمام أو من خلفه في جميع الصلاة، يكفي لو رآهم في بعض الصلاة، يكفي لو رآهم في بعض الصلاة. قال رحمه الله: وكره علو إمام على مأموم ذراعا فأكثر. يكره أن يكون الإمام مرتفعا على المأموم قدر ذراع فأكثر من الذراع. وكم مقدار الذراع؟ الذراع من أطراف الأصابع إلى المرفق، هذا الذراع. الذراع وحدة لقياس الطول، وهي من رؤوس الأصابع إلى المرفق، والمرفق يعني كما نعلم هو الذي يغسل في الوضوء عند غسل اليدين، وهو بقياس عصرنا 48 سنتيمتر تقريبا. وعلم منه أن الإمام إذا كان أعلى من المأموم علوا يسيرا أقل من الذراع لم يكره، وقد شاهدنا هذا في مساجد أو في بعض المساجد في العالم، يكون الإمام على عتبة ارتفاعها نحو 10 سنتيمتر تقريبا، هذا لا يكره. علو الإمام بهذا القدر اليسير لا يكره. المكروه أن يكون الإمام عاليا ذراعا فأكثر. ولا بأس بعلو المأموم ولو كثيرا، كما لو صلى خلف الإمام على سطح المسجد، وهذا يقع كثيرا في الحرم، ربما يعني كثير منكم صلى في الحرم في السطح. وكم ارتفاعك عن إمام الحرم؟ كثير. لا بأس بارتفاع المأموم كثيرا على الإمام، لأن ذلك لا يمنع الاقتداء. من الذي يتابع الآخر، الإمام أو المأموم؟ المأموم. إذا ارتفعت يمكن أن تتابع الإمام أو لا؟ يمكن. طيب وإذا ارتفع الإمام عنك؟ نعم، أنت لا تراه إذا ارتفع، لا تراه، فلا يمكن الاقتداء. قال: وصلاته في محراب يمنع مشاهدته، يعني وكره صلاته أي صلاة الإمام في محراب، وهذا المحراب موصوف بأنه يمنع مشاهدته أي مشاهدة الإمام. يكره للإمام أن يصلي داخل المحراب بحيث يمنع هذا مشاهدته، يعني لا يشاهده المصلون، لأنه إذا استتر اختفى عنهم فلم يشاهده، وربما نابه شيء في الصلاة فلم يعلم به المصلون. يعني الآن كيف ينبه المصلون؟ المصلون على الإمام إذا قام مثلا في محل التشهد الأول مثلا نسي فقام، يدركون أنه قام صحيح؟ طيب وإذا استتر داخل المحراب لا يرى، يعني قد يظن المصلون خاصة من كان عن يمين المسجد أو عن يسار المسجد يظنون أنه تشهد، هم جالسين، هم الآن جالسون التشهد والإمام واقف، لأنهم لا يرونه وهو داخل المحراب. دخوله في المحراب بحيث يمنع مشاهدته مكروه. ومحل الكراهة إن كان بلا حاجة، فإن كان لحاجة كضيق المسجد وكثرة الجمع فلا يكره. يعني الإمام إذا خرج عن المحراب سيأخذ صفا، يعني إذا خرج عن المحراب سيخلو صف عن يمينه وعن شماله مثلا، والمسجد ضيق فيتقدم حتى يتسع المسجد فيصلي داخل المحراب للحاجة، فإن كان لحاجة فلا كراهة. قال وتطوعه موضع المكتوبة، يعني وكره تطوعه أي تطوع الإمام موضع المكتوبة، وذلك يعني بلا حاجة. ولا يكره للمأموم أن يتطوع موضع المكتوبة، وترك ذلك أولى، يعني الأولى أن لا يتطوع المأموم في موضع المكتوبة، فإن تطوع لم يكره. قال وإطالته الاستقبال بعد السلام، يعني وكره إطالة الإمام استقبال القبلة بعد السلام، يعني بلا حاجة. وهذه المسألة مقيدة بقيد، وهي عدم وجود النساء خلف الرجال في الصلاة. يعني لو كان الحال كالعهد النبوي يصلي الرجال صفوفا ثم صفوف النساء، قالوا إذا وجدت النساء يصلين في المسجد فيسن للإمام والمأموم أن يثبتوا بقدر ما يروا أن النساء قد انصرفن، ثم ينصرف الإمام، يعني يلتفت من استقبال القبلة ينصرف ويلتفت إلى المأمومين. فإن لم يكن النساء يصلين خلف الرجال كما في مساجدنا الآن فإنه يلتفت ولا يطيل استقبال القبلة بعد السلام، بل يقول استغفر الله استغفر الله استغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، ثم يلتفت وينصرف يستقبل المأمومين. قال ووقوف مأموم بين سوار تقطع الصفوف عرفا، يعني وكره وقوف المأموم بين السواري، وهذه السواري تقطع الصفوف عرفا. وعلم منه أن السواري التي لا تقطع الصفوف لا يكره الوقوف بينها. وضبط المؤلف رحمه الله القاطع بالعرف، يعني ما عد عرفا أنه قاطع للصف فهو قاطع. فإن كانت السارية صغيرة، يعني كأن تكون السارية تقطع موضع رجل واحد فقط، قالوا لم تكره، لا يكره إلا إذا كانت تقطع الصفوف عرفا. وذلك كما قلنا هذه الكراهة محلها عند عدم الحاجة، وإذا كان ثم حاجة ارتفعت الكراهة، كضيق المسجد، يعني لو جاء الناس يصلون وامتلأت الصفوف ولم يبقى إلا الصفوف التي بين السواري، هل يكره الصلاة بين السواري؟ لا، للحاجة. قال إلا لحاجة في الكل، يعني كل ما ذكر من المكروهات فإن الكراهة ترتفع عند وجود الحاجة، وقد بينا ذلك في محله قبل قليل. قال وحضور مسجد وجماعة لمن رائحته كريهة من بصل أو غيره، يعني وكره حضور مسجد ولو لغير الصلاة، يكره حضور المسجد لمن رائحته كريهة ولو لغير صلاة لتأذي الملائكة بذلك. قال وجماعة يعني ولو في غير مسجد. انتبه إلى أنه قال وحضور مسجد وجماعة، ولم يقلها عبثا، حضور المسجد ولو لغير الصلاة، وجماعة ولو في غير مسجد. لو صلى جماعة في الصحراء صلوا جماعة، يكره حضور من رائحته كريهة لهذه الجماعة ولو في غير مسجد. وحضور المسجد ولو لغير صلاة. قال لمن رائحته كريهة من بصل أو غيره، يعني كثوم، وفي زماننا الآن من رائحته رائحة الدخان عافانا الله وإياكم، مثلا رائحة كريهة لا يطيقها غير المدخن كذلك، وهذه الكراهة تبقى حتى يذهب ريحه، يعني متى تزول الكراهة؟ إذا ذهب عنه الريح الذي يكره أو الريح الكريهة. نعم. أحسن الله إليكم. رحمه الله تبارك وتعالى ويعلم ترك جمعة وجماعة مريض أو مدافع أحد الأخبثين، مريض أو مدافع أحد الأخبثين، ومن في حضرة طعام يحتاج إليه، وخائف ضياع ماله أو موت قريبه أو ضرر من سلطان أو مطر ونحوه أو ملازمة غريب ولا وفاء له أو فوت رفقته ونحوه. نعم. قال ويعذر بترك جمعة وجماعة مريض ومدافع أحد الأخبثين، البول أو الغائط. قال ومن بحضرة طعام يحتاج إليه، أي هو تائق إليه وله الأكل حتى الشبع، وله أن يأكل حتى يشبع، يعني ليس الجواز مقيدا بأن يأكل منه لقمة ثم يجب عليه أن يحضر إلى الجماعة، بل له أن يأكل حتى يشبع ويذهب ما في نفسه من الحاجة إلى الطعام. قال وخائف ضياع ماله، يعني كمن يملك غنما مثلا وهو حارس لها، وثم ذئب يتربص بها وليس عنده من يحرس، فأذن المؤذن، إن صلى عندها لم يقربها الذئب، وإن تركها وصلى عبث فيها الذئب، فإنه يعذر بترك الجماعة. وعلى هذا القياس فقس كل من خاف ضياع ماله أو هلاك ماله من نحو هذه الصورة فهو عذر له في ترك الجمعة والجماعة. قال أو موت قريبه، يعني إذا خاف موت قريبه في حال تركه، هو يقوم عليه ويرعاه ويخشى أنه لو تركه وذهب إلى الصلاة أن يموت، ليس عنده من يقوم مقامه كالمستشفيات مثلا والتمريض في المستشفيات، لا هو الذي يقوم عليه ويداويه ويرعاه ويسعفه إذا ضاق عليه الحال، ويخشى إن تركه أن يموت، إنه يعذر في ترك الجمعة والجماعة. قال أو ضررا من سلطان، يعني أو خائف ضررا من سلطان، والمراد من سلطان يأخذه بغير حق، يعني إذا كان السلطان ظالما له ويريد أن يأخذه بغير حق وبغير جرم وبلا ذنب، فله أن يختفي ويعذر في ترك الجمعة والجماعة لئلا يقع عليه الظلم. وأما المجرم، الشخص المجرم أو الظالم، هو نفسه ظالم، فليس له عذر من خوفه من السلطان، لأن السلطان يأخذه بحق لا بباطل. قال: أو مطر ونحوه، يعني أو خائف، أو خائف من أذى مطر ونحوه، يعني كوحل وثلج، فإن تأذى بذلك فله ترك الجمعة والجماعة. قال: أو ملازمة غريم ولا وفاء له، يعني أو خائف ملازمة غريم ولا وفاء له. وعلم منه أن الدين إذا كان حالا وقدر على وفائه لم يعذر، لأنه عند ذلك هو الظالم. يعني لو أن إنسانا عليه دين وهذا الدين حال وعنده وفاء، يملك وفاء هذا الدين، لكنه يريد التهرب من هذا الوفاء فيختفي ولا يحضر الجمعة والجماعة حتى لا يلازمه هذا الغريم ويلزمه بدفع ما عليه، فإن هذا ليس بعذر الله، لأنه الآن هو الظالم. أما إن كان لا وفاء له، إن كان عليه دين ولا وفاء له، فإن حبسه ظلم وإنظاره إنظار المحسر واجب، فإذا اختفى في هذه الحال جاز له. أما إن كان المدين هو الظالم، يعني الدين حال وعنده وفاء ولا يريد أن يفي، فعند ذلك ليس له هذا العذر ولا يباح له ترك الجمعة والجماعة. قال: أو فوت رفقته ونحوهم، يعني أو خائف فوت رفقته، يعني بسفر مباح، فلا تجب الجمعة والجماعة في هذه الحال، وهذا في زماننا واضح في الرحلات الجوية مثلا. يعني إن كانت الطائرة موعد إقلاع الطائرة بعد 40 دقيقة فأذن، إذا انتظرت إقامة الصلاة جماعة تفوت عليك الطائرة، وإذا صليتها منفردا مع أول الأذان أدركت الطائرة، فلا تفوتك الرفقة، لا تفوتك الطائرة، فلا بأس عند ذلك من الصلاة منفردا، وهذا عذر في ترك الجماعة وهو خوف فوت الرفقة. ونحوهم، يعني ونحو من تقدم في الأعذار، والفقهاء في هذا الموضع من المطولات فصلوا في الأعذار تفصيلا كثيرا، يحسن بطالب العلم أن يراجعه. نعم. قال رحمه الله تعالى: فصل، يعني في صلاة أهل الأعذار. قال: يصلي المريض قائما، يعني إن قدر عليه، إن قدر على القيام، ولو معتمدا أو مستندا، يعني ولو كان قيامه لاعتماده على نحو عصا، يعني إن اعتمد على العصا مثلا كان قادرا على القيام، فيلزمه القيام ولو مستندا. فإن لم يستطع يعني إن لم يستطع القيام أو شق عليه القيام مشقة شديدة قال فقاعدة يصلي قاعدة. فإن لم يستطع يعني فإن لم يستطع القعود أو شق عليه القعود فعلى جنب يكون مستقبلا للقبلة. قال والأيمن أفضل يعني والجنب الأيمن أفضل إن صلى على جنب فيكون على جنبه الأيمن أفضل. قال وكره مستلقيا يعني أن يكون على ظهره ويجعل رجليه إلى القبلة. كره مستلقيا مع قدرته على جنب وإلا يعني وإلا يقدر على جنبه تعين يعني تعين أن يصلي مستلقيا ويجعل رجليه إلى القبلة مستلقي على ظهره ويجعل رجليه إلى القبلة. الحاصل أنه إن كان قادرا على الصلاة على جنبه كره استلقاؤه، فإن كان عاجزا عن جنبه تعين أن يستلقي على ظهره ويجعل رجليه إلى القبلة. قال ويومئ أي يشير برأسه بركوع وسجود ويجعله أو ويجعله أي السجود أخفض يعني من الركوع يجعله أخفض من الركوع وجوبا يجعل السجود أخفض من الركوع وجوبا. قال فإن عجز يعني عن الإيماء برأسه أومأ بطرفه أي بعينه ونوى بقلبه أي استحضر الفعل بقلبه عند إيمائه بعينه يستحضر الركوع يستحضر السجود ويقول الذكر الواجب. فإن عجز عنه أومأ بطرفه كما قلنا قبل القليل ونوى بقلبه الذكر الواجب. قال كأسير خائف هذه الصورة فيها عجز حكمي. العاجز عن الركوع والسجود ونحوهما قد يكون عاجزا حقيقة بأن يصاب عفا الله وإياكم مثلا بالشرب فلا يستطيع الحركة، وقد يكون عاجزا حكما بأن يكون صحيح البدن لكنه أسير في يد مثلا من يقتل المسلمين، فإن قام وصلى عرف إسلامه فقتل، فهو أسير خائف خائف من أن يعلن بإسلامه فيقتل. فهو من حيث الحقيقة حيث صحة الجسم قادر لكنه من حيث الحكم عاجز لا يستطيع أن يصلي فيعلم به فيقتل مثلا. فإنه يومئ بطرفه وينوي بقلبه. فيصلي بحسب حاله يصلي بحسب حاله، فالذي يقدر عليه يفعله والذي يعجز عنه يومئ به. قال فإن عجز يعني عن الإيماء بطرفه فبقلبه يعني فيصلي بقلبه مستحضر القول والفعل. مستحضر القول يعني إن عجز عنه باللفظ، فإن كان قادرا على التلفظ يتلفظ. ثم قال رحمه الله منتهيا إلى حاصل ما تقدم ولا يسقط فعلها أي الصلاة ما دام العقل ثابتا، يعني حاصل ما تقدم من الانتقال من هيئة إلى هيئة في الصلاة عند العجز يقرر لك حقيقة وهي أن الصلاة لا يسقط فعلها ما دام العقل باقيا، ولو وصلت إلى الرتبة السادسة التي ذكرها فإن عجز فبقلبه مستحضر القول والفعل. يعني لو بلغ الإنسان إلى أن العقل باقي لكنه لا يتحرك منه شيء، حتى عينه ما تتحرك لكنه عاقل، فإنه يصلي مستحضر بقلبه الأفعال من قيام وركوع وسجود، ومستحضر بقلبه الأقوال إن كان غير قادر على الكلام، مستحضر بقلبه الفاتحة والتسبيح في الركوع والتسبيح في السجود وهكذا. فما دام العقل ثابتا فالصلاة واجبة. قال ولا يسقط فعلها ما دام العقل ثابتا. قال فإن طرأ عجز أو قدرة في أثنائها، أي في أثناء الصلاة، انتقل وبنى، يعني ولم يستأنف، لم يبدأ الصلاة من جديد. صورتها إذا كان الإنسان يصلي قائما في أثناء الصلاة أصابه ألم شديد احتاج معه إلى إكمال الصلاة جالسا، فإنه ينتقل إلى الجلوس ويكمل الصلاة ولا يبدأها من جديد. قال فإن طرأ عجز، هذا بيناه. قال أو قدرة، يعني فإن طرأت أيضا قدرة في أثناء الصلاة، لو أن الإنسان صلى جالسا لألم فخف عليه الألم ووجد نشاطا في أثناء الصلاة فإنه ينتقل إلى القيام، يصلي قائما. قال انتقل وبنى، وبنى يعني لم يستأنف الصلاة بل يمضي في صلاته ويكمل على ما تقدم من أفعالها. هذا آخر هذا الدرس، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.